إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ولازلنا مع متن منازل السائلين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب الثامن، وهو باب الفرار، ومنزلة الفرار من منازل البدايات ومن منازل السير إلى الله تبارك وتعالى. يقول المصنف كعادته في تأصيل الباب من كتاب الله، قال تعالى: ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ثم فسر المصنف الفرار فقال: الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل، أو لم يزل، عفوا، الفرار هو الهرب مما لم يكن إلى من لم يزل. نعم. ثم ذكر أنه على 3 درجات. طيب، إذن فمن منازل السير إلى الله قلنا إذن منزلة الفرار، ففروا إلى الله. وحقيقة الفرار في اللغة ومعناها اللغوي هو الهرب من شيء إلى شيء. يقول ابن القيم: وهو نوعان، فرار السعداء وفرار الأشقياء. لدينا في الفرار نوعان من الناس ممن يفر، هناك فرار السعداء وفرار الأشقياء، ولا بد للعبد أن يفر في كل حال مهما كان. هذا أمر لازم للعبد، يذكره بحقيقته أنه عبد لله. قال: ففرار السعداء هو الفرار إلى الله. فرار السعداء هو الفرار إلى الله. ففروا إلى الله، اهربوا إلى الله، الجأوا إلى الله، استعينوا بالله سبحانه، توكلوا على الله، استغيثوا بالله سبحانه، وهكذا. وأما فرار الأشقياء فهو فرار منه لا إليه. فرار الأشقياء هو فرار من الله، هرب من الطاعة، هرب عياذا بالله من الصلاة، هرب من التزام أوامر الله، هرب من الحلال إلى آخره، عياذا بالله، هذا فرار الأشقياء. فيقول ابن القيم إذن: وأما الفرار منه إليه، أي الفرار من الله إلى الله، فهو فرار الأولياء. قال ابن عباس في قوله تعالى: ففروا إلى الله، قال: فروا منه إليه واعملوا بطاعته، أي فروا من عذابه وعقوبته وغضبه إلى رحمته. إذن هو فرار من الله، أي فرار من عذاب الله ومن عقوبته ومن غضبه ومن سخطه سبحانه، إلى ماذا؟ إلى رحمته، وإلى عافيته، وإلى ثوابه، وهكذا. هذا فرار الأولياء. ولذلك قال ابن عباس: فروا منه إليه واعملوا بطاعته. إذن أشار أن هذا الفرار يكون بالسير على طريق الطاعة، هو فرار معنوي، ليس فرار حسي، فرار معنوي، ويكون إذن طريقه هو العمل بطاعة الله. وقال سهل بن عبد الله التستري، قال: فروا مما سوى الله إلى الله. وهذا معنى قول المصنف هنا، هو الفرار مما لم يكن إلى من لم يزل. إذن مما لم يكن هو الفرار من ما سوى الله، لأن ما سوى الله لم يكن ثم كان ثم سيزول. وأما من لم يزل فهو الله سبحانه، أي فروا مما سوى الله إلى الله الذي لم يزل سبحانه، وهو الأول والآخر سبحانه. وقال آخرون: اهربوا من عذاب الله إلى ثوابه بالإيمان والطاعة. هذا ملخص إذن المنزلة، أن تهرب من عذاب الله إلى ثواب الله، من غضب الله إلى رضوان الله، وهكذا. إذن بماذا يكون الطريق، طريق الهرب والفرار؟ يكون بالإيمان وبالطاعة. نعم. ثم يقول المصنف وهو على 3 درجات، الفرار على 3 درجات: فرار العامة يكون من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. وهذا الذي سنركز عليه في شرحنا، لأن دائما يعنينا منزلة العامة، وهي أول الدرجات في كل منزلة، هي أول الدرجات في كل منزلة. إذن يقول: الفرار الأول للعامة هو فرار من الجهل إلى العلم، يكون الإنسان عاميا بجهله فيفر من هذا الجهل إلى ماذا؟ إلى العلم. يعني أنتم كطلبة علم أنتم في منزلة الفرار، أنتم ملتزمون ونازلون في هذه المنزلة، ملتزمين بأحكامها، لأنكم تفرون من الجهل إلى العلم، تريد أن ترفع الجهل عن نفسك. فهذا حال طلبة العلم، أنهم يفرون من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، عقدا اعتقادا، عقيدة، أمورا نظرية، أمور نظرية، هذا معنى العقد، عقد القلب. وسعيا أي سعيا بالعمل بالجوارح. ولذلك يقول ابن القيم: الجهل نوعان، عدم العلم بالحق النافع، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه. إذن عدم العلم بالحق النافع هو الجهل بالاعتقاد، وعدم العمل بموجبه ومقتضاه هو عدم السعي في تحصيل العلم. إذا لدينا عقدا وسعيا، العقد هو الاعتقاد ما يعقده القلب، والسعي هو سعي الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى. نعم. والفرار المذكور في هذا هو فرار من الجهلين، من النوعين، من الجهل بالعلم إلى تحصيل العلم وتصحيح الاعتقاد والمعرفة بالله والبصيرة بأحكامه وفقهه وما شرعه لعباده، ثم جهل العمل، وذلك بالسعي النافع وبالعمل الصالح قصدا وسعيا، أن يصحح النية وقصده في العمل بأحكام الإسلام. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ولم يأمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا بالاستزادة من هذا العلم النافع، وقل ربي زدني علما، أي علما نافعا، علما ينفعك الله به فتعمل به. ولذلك قيل: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم مناديا للعمل، أن يعمل بي، أن يعمل بهذا العلم بمقتضى ما تعلمه، فإن لم تعمل بذلك العلم ارتحل، ارتحل العلم ولم يثبت. ولذلك كان السلف يثبتون العلم بماذا؟ بالعمل به. أي نعم. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن طالب العلم تضع له الملائكة أجنحتها في طريقه رضا بما يصنع. وكذلك ذكر صلى الله عليه وسلم أن منزلة العلماء وفضل العالم على العابد كفضله على أدناكم، وفي رواية أبي الدرداء: كفضل القمر على سائر الكواكب. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأخذ بالعلم هو ميراث النبوة، هو ميراث الأنبياء. فلذلك نحن نطلب العلم ونتعلم ونرفع الجهل عن أنفسنا ونفر من الجهل فرارا نهرب منه. فهذا إذن من منازل السير إلى الله، أن تكون فارا من الجهل إلى العلم، عقدا تصحح الاعتقاد، وسعيا تصحح العمل بذلك العلم. ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما. ثم كذلك لابد لطالب العلم وللسائر إلى الله أن ينفض غبار الكسل والبخل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من البخل ومن الكسل إلى ماذا؟ إلى التشمير، لأن يشمر عن ساعد الجد ويجتهد في طاعة الله. فالفرار إذا من الكسل هذا أيضا داخل في ماذا؟ في منزلة الفرار، فلا بد أن تعتبره في الحسبان. ولذلك كان السلف كما وصفهم الله سبحانه في القرآن قليلا من الليل ما يهجعون، كانوا يفرون من فرشهم الدافئة في الليلة الباردة بكاء من خشية الله، وإلى منى الله وإلى الأنس بالله يعيشونها، وإن كان الظاهر ترى حالا من الزهد ومن التواضع ومن القلة، ولكن حالهم الإيماني كان حالا عجيبا. لماذا؟ يفرون من كل ألوان الكسل، ومما يضعف العزم، ومما ينقص يعني قدر الطاعة في قلبه، فهم يهربون من كل ما قد يشتت عليهم قلوبهم ومما قد يضعف عزائمهم. وصاحب العزم هذا كما قلنا جدا وعزما، أي جدا اجتهادا، أن يبذل قصارى جهده، والاجتهاد أن تستفرغ الوسع في الشيء، وعزما أي عزيمة القلب، إرادة، أن يكون لك إرادة فولاذية لا تتغير. وكان العرب في السابق حتى قبل الإسلام كانوا يعرفون الرجال بعزمهم، وإذا كان الرجل ليس له عزم وليس له إرادة قوية في الشيء يفعل ويتردد، يفعل ويترك، وتجد عنده هذا التعثر، فهذا يلمز، هذا يعني يستهان به وينقص من قدره. لماذا؟ ويسمى خوارا. خوارا أي خائر العزيمة، ليست له عزيمة صاحب العزم. يعني العرب أحيانا كانت لهم قصص عجيبة، طبعا حتى لا نطيل المقام في ذلك، يعني كان لهم قصص في العزيمة، حتى إن أحدهم لا يعلم أنه في طريق الخطأ، أنه في طريق ضلالة وفي طريق مهلك سوف يودي بحياته، ومع ذلك لا يرجع حتى لا يعيره الناس، حتى لا يعير بأنه خوار الإرادة، بل إذا سلك طريقا وقال كلمة لا يتراجع فيها. فكذلك العبد، وهذا أحق، هذا الخلق أحق بالمسلمين، أن يكون لك جد وتشمير وعزيمة لا تقهر ولا يعني تتراجع إرادته وعزيمة قلبه. وطبعا العزيمة هي قوة في القلب تحتاج إلى صفاء القلب من المعاصي، المعاصي تضعف القلب، توهن القلب، فتحتاج إلى التوبة التي ذكرناها في أول المنازل، تحتاج إلى محاسبة وإلى إنابة إلى آخر ذلك. فتقوى عزيمتك شيئا فشيئا، وبالمحافظة على الأعمال طبعا تستأنس نفسك بالعمل الصالح وتطيب نفسك. ثم يقول: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. أن تفر من الضيق إلى السعة، أن تخرج من الضيق. أحيانا الإنسان يجعل نفسه في ضيق، يضيق على نفسه ويحرج على نفسه، فيخرج ويهرب من هذا الضيق إلى السعة، سعة رحمة الله وسعة فضل الله وسعة التسهيل التي سخرها الله سبحانه، وسعة الألطاف التي جعلها الله سبحانه. ثقة في الله، ثقة في الأسباب الكونية التي جعلها الله سبحانه وسخرها، ثقة في أقدار الله، أن الله سيقدر الخير وحسن ظن بالله سبحانه، ثم رجاء، أي رجاء لثوابه، رجاء لما أعده وما وعده لعباده المؤمنين، أن الله لا يخلف وعده، لأن الله صادق ويمضي عهده ويمضي وعده كما قال: ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أوفى بعهده من الله؟ لا أحد. فلذلك يفر إذن من الضيق إلى السعة. والضيق حقيقة له عدة أوجه. هناك ضيق المعصية، هناك ضيق المعصية، ولا يرفع ولا يفر من هذا الضيق إلى السعة إلا بالتوبة. سبيل الفرار من ضيق المعاصي هو التوبة. إذن لدينا ضيق، لدينا سعة، ولدينا الطريق الموصل بين الضيق إلى السعة. لا بد أن تسلك هذا الطريق وتفر من هذا الضيق. النوع الأول من الضيق هو ضيق المعصية، كما قال سبحانه: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. انظر، ضاقت عليهم الأرض، يعني تصور إنسان يعمل معصية تضيق عليه الأرض بسعة الأرض واتساع الأرض والسماوات، سبحان الله. وضاقت عليهم أنفسهم، حتى أنفسهم التي بين جنبيهم ضاقت عليهم. لماذا هذا الضيق؟ هذا ضيق المعصية، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. انظر إلى سبيل النجاة، هو التوبة، الهرب، أن تهرب إلى رحمة الله، إلى توبته. إن الله هو التواب الرحيم، رحمة. إذن فتفر من ضيق المعصية إلى سعة الطاعة ونعيم الطاعة. بماذا؟ بالتوبة. النوع الثاني هو الضيق، ضيق الجهل بالله، وضيق الكفر والشرك والبدعة. وهذا كله له متعلقات بماذا؟ بالاعتقاد، له متعلقات بالعقيدة. إذن العقيدة الفاسدة ضيق، العقيدة الصحيحة سعة. كيف ستفر؟ بتصحيح الاعتقاد، كما قال سبحانه ووصف فاسد العقيدة بأنه في ضيق. اسمع، قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. انظر، انشراح الصدر، سعة الصدر. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء عياذا بالله. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. إذن فهؤلاء صدورهم ضيقة، يجعل صدره ضيقا حرجا، ضيق، ضيق فساد الاعتقاد، ضيق الكفر عياذا بالله، وضيق الجهل بالله وبصفاته وبأسمائه وبأفعاله. وهذا الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، وما فسر به هذه الآية، كما رواه وأخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره طبعا. قال: نور يقذفه الله في القلب، يشرح صدره للإسلام. هذا الشرح، شرح الصدري، هو نور يقذفه الله في القلب فينفسح وينشرح، ينفسح اتساع وينشرح. وعلامته التجافي عن دار الغرور، التجافي عن الدنيا، الفرار من الدنيا، والإنابة إلى دار الخلود، الهرب إلى دار الخلود، دار الآخرة، والاستعداد للموت قبل نزول الموت، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. أيضا من الضيق قلة التقوى، قلة تقوى الله. وكم نعاني من هذا الضيق، تحتاج إلى تقوى تخرجك من ضيق ومن هذا الحرج الذي يعيشه كثير من الناس في زماننا، خاصة في زمان الفتن وقلة التقوى وقلة الخوف من الله. كما قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له ماذا؟ مخرجا، كأنه في حبس، كأنه في سجن. فإذا اتقيت الله سبحانه بأي وجه من الوجوه، انتبه، أحيانا تكون لك مشكلة في ناحية معينة فتتقي الله في ناحية أخرى فتنفرج تلك المشكلة، ينفرج ذلك الضيق بإذن الله. فمن يتقي الله عموما، هذا عموم، يجعل له مخرجا عموم، ويرزقه من حيث لا يحتسب عموم. وكذلك قال بعد ذلك: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ييسر الأمر، يسهل الأمر. نعم، أيضا يكون الفرار من الضيق بماذا؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. تحتاج إذن، قلنا نعيد ترتيب الأفكار، إذن قلنا التوبة سبيل للفرار من الضيق، تصحيح الاعتقاد، تقوى الله، التسبيح. بماذا؟ سبحان الله وبحمده. أين ذلك؟ قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يضيق صدرك، كلام سيء، كلام يعني فيه أعراض، فيه انتهاكات، فيه باطل، فيه كذا، يضيق به الصدر. ولذلك لابد أن تجتنب مجالس السوء. مجالس السوء هذه أكثر أسباب الضيق الذي يشعر بها الإنسان فجأة. يعود إلى بيته، يجلس على المقهى ساعات، يعود إلى بيته ضيق النفس. ما الأمر؟ أنت ذهبت هناك وجلست يعني ترتح أعصابك، السلام عليكم ورحمة الله. إذن أظن أن هناك انقطاعا ما، لا أدري أين كنا بالضبط، أو آخر ما كنتم تسمعون. الترتيب، نعم، وما يتق الله. طيب، نعم. إذن قلنا أن الفرار من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، ثقة في الله، رجاء فيما عند الله. طيب، الضيق أنواع، الضيق أنواع، له أسباب وله علاج. كثير من الناس يشعر بالضيق، وهذه فائدة، ويعني لعلي أعيد نشرها يعني مرة أخرى، أن هناك أسباب تسبب الضيق للإنسان، وقد ذكرنا المعصية والنجاة منها بالتوبة. ده بدليل: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، بماذا؟ بالمعصية، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، انظر، الفرار إلى الله، ثم تاب عليهم يتوب. ثم قلنا تصحيح الاعتقاد: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن العقائد الفاسدة ضيق، ضيق في القلب، فتبحث في نفسك، تفتش ما سبب الضيق. أيضا عدم تحقيق التقوى ضيق، بماذا تفر من هذا الضيق؟ بتقوى الله، بتحقيق تقوى الله سبحانه في كل أبواب الحياة المتاحة أمامك، لأن التقوى ليست مرتبطة بذلك الباب بالذات. يعني إنسان لديه ضائقة مالية معينة، فاتقى الله سبحانه مثلا في غض البصر، فالله يفتح له في ذلك الضيق ويجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب بسبب غض بصره، بسبب تقوى الله في أبنائه، في أهله، في شغله، وهكذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم قلنا التسبيح بسبحان الله وبحمده، قلة ذكر الله تسبب الضيق، قلة التسبيح، قلة المحافظة على الأوراد يسبب ضيقا في الصدر. من أين نعلم ذلك؟ في قول الله تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. أيضا كثرة السجود بدليل الآية السابقة، الصلاة، أن تفر من هذا الضيق بالصلاة، أن تفر إليه بالتسبيح، أن تسبح بحمد الله سبحان الله وبحمده. وهذا أيضا فيه ذكر لسبب آخر من أسباب الضيق، إلى جانب قلة الذكر وقلة الصلاة، قلة السجود، هو ماذا؟ ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. بما يقولون، أحيانا بعض الكلام تسمعه تضيق به نفسك ويضيق به صدرك، والحل في ذلك أن تجتنب مجالس الباطل، تجتنب مجالس الغيبة، لا تجلس إلا لذكر الله أو فيما ينفعك في أمر دنياك، في مصالح دنياك وفيما تحتاج إليه من أمر دنياك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وكذلك قال صحابي أظنه ثوبان، وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد مصاحبتك في الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ هل لك طلب آخر؟ قال: لا. قال: هو ذاك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. ولذلك قلنا الكثرة محمودة في أمر العبادات، في أمر التسبيح وفي أمر الصلاة. لماذا؟ لأنها تعينك وتدربك على الوصول إلى درجة الخشوع وعلى درجة التدبر في القرآن. كثرة القراءة تفتح لك أبواب التدبر، هي مثل الرياضة يعني. الأمر السادس الصدقة. الصدقة تخرجك من الضيق، تتصدق بصدقة، تشعر بضيق معين، تتصدق على مسكين، تطعمه طعاما، تصدق عليه بمال، بثياب وغير ذلك، فينفسح لك صدرك وتخرج من هذا الضيق. بدليل الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جنتان من حديد، من ثدييهما إلى تراقيهما. فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. أحيانا الإنسان يريد أن يوسع على نفسه والأمر يزداد ضيقا. لماذا؟ للبخل، لأنه بخيل. أما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا، كل ما تبخل إلا لزقت تلك الحلقات مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع. يريد أن يوسع على نفسه فلا تتسع الحال. إذا الصدقة تفسح لك المجال وتخرجك من الضيق إلى ماذا؟ إلى السعة. كذلك الدعاء. الدعاء الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله عنه همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. إذن هذا الدعاء، أن تقول هذا الدعاء ويمكنك أن تبحث عنه وتحفظه، يذهب الله عنك الهم والحزن ويذهب عنك الضيق والكدر والبخل والكسل ويبدلك مكانه فرحا. قال: فقيل يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ ألا نتعلم هذا الدعاء، هذه الصيغة؟ فقال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هنا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يستحب لك ويأمرك بتعلم هذا الدعاء: ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. نعم، هذه الكلمات. ثم لدينا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لدينا الأمر الثامن للخروج من الضيق إلى السعة: كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لمن عزم على الإدامة على الصلاة من الصلاة عليه، قال: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله، أي من الأذكار، من الذكر؟ قال له: ما شئت. فقال: يا رسول الله، أجعل لك ثلث الصلاة، ثلث التسبيح أجعله في الصلاة على رسول الله، يعني أسبح مثلا 1000 تسبيحة، أجعل 300 صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال له: ما شئت وإن زدت فخير. فقال له: أجعل لك الشطر يا رسول الله. قال له: ما شئت وإن زدت فخير. فقال له: أجعل لك صلاتي كلها، كل تسبيحي سيكون بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا فيه ذكر لله: اللهم صل على نبيك محمد، أو صلى الله على محمد. فكل صلاة على رسول الله إلا فيها طبعا ذكر لله. إذن فقال: إذن أجعل لك صلاتي كلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. تكفى همك، ما أهمك من أمر الدنيا هذا يكفيك الله سبحانه إياه، ويغفر لك ذنبك، وهذا نجاتك في الآخرة متوقفة على مغفرة الذنوب. فإذا كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرج كل هم دنيوي، وكذلك تفرج لك كل صعب وكل كربات يوم القيامة، فهي نجاة وفوز في الدنيا وفي الآخرة، كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لذلك قال المصنف هنا: ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء، أن يكون لك ثقة طبعا في هذه الوعود ورجاء في الله وفيما عند الله. إذا هذا فرار العامة باختصار، فرار من الجهل إلى العلم عقدا وسعيا، ومن الكسل إلى التشمير جدا وعزما، ومن الضيق إلى السعة ثقة ورجاء. فرار الخاصة من الخبر إلى الشهود، أن يفر من الخبر، مجرد الخبر، إلى الشهود، أن يشهد الحقائق، أن يشهد حقائق المعاني، مثلا الآيات التي تتكلم في الجنة، هذا خبر. يفر من ذلك الخبر إلى شهود ذلك الخبر، أن يعرف معاني تلك الأحاديث وتلك الآيات التي تتكلم مثلا في الجنة، أن يقف على الأوصاف، أن يعرف الصحيحة من الضعيف وهكذا، فيشهد حقيقة ومعنى ذلك الخبر. ومن الرسوم إلى الأصول، وقلنا الرسوم هي الأشكال، هو الخارج، الظواهر، إلى الأصول. مثلا الرسم في الصلاة، لدينا الهيئات الأربع في الصلاة، القيام والركوع والسجود والجلوس. هذا أول يعني اهتمام طالب العلم، هو الحالة الفقهية أو تصحيح الهيئة فقط، الرسم، الشكل. وهذا طبعا مهم، لأن الصلاة تبطل إن فسد هذا الرسم. ولكن هذا فرار، بعد أن تصحح ذلك ويثبت ويستقر، تحاول أن تبحث عن أصول ذلك، عن روح الصلاة، عن جوهر الصلاة، أن القيام هو تمثل قيام بين يدي الله. كيف ستقف بين يدي الله في صلاة؟ أنت الآن إذا قمت إلى الصلاة قد تستسهلها، ولكن لو كنت تعلم أنك ستقف الآن بين يدي الله، بماذا ستقف؟ بأي قلب ستقف بين يدي الله؟ روح الصلاة. ثم الركوع، وفيه تعظيم الرب تبارك وتعالى، لأنه خضوع لله، أن تخضع لله، أنك خاضع. فحال ركوعك كأنك تقول: يا ربي أنا خاضع لك، أؤمرني بما شئت سأنفذ، أمرتني بهذا الانحناء أنا انحنيت، أمرتني بالآن أرجع رجعت. فما هو أكبر من الركوع أيضا سيجب عليك أن تمتثل: إياك نعبد وإياك نستعين. يعني الركوع هي حالة إياك نعبد وإياك نستعين. السجود حالة ذل، أن يكون أعلى وأشرف ما فيك أنفك وجبهتك تكون في الأرض، وتكون في حال يعني منكبا على وجهك في الأرض، ولا يصح السجود إلا أن يكون على الأرض أو بحائل يسير مثل سجاد وحصير وغير ذلك. طيب، هذه الحال حال ذل، أن تستشعر ذلك وأنت تقول: سبحان ربي الأعلى، علو الله وعزته وعظمته، وأنت العبد الفقير المحتاج الذليل الذي جاء ساجدا إلى ربه وبدأ يدعو، وهو أقرب حال، وهو الأقرب، أقرب ما يكون إلى الله سبحانه، وهو في حال، في تلك الحال، حال السجود، حال العبودية الحقة. لأن العبد لابد أن يلتزم حاله، حال العبودية، لا يخرج عن طوره إلى التكبر والاستعلاء إلى آخر ذلك. ثم في حال السجود، في حال الجلوس بعد ذلك، فهو حال انتظار، كأنك جالس تنتظر الإذن بالانصراف، حتى إذا قيل السلام عليكم تنصرف. فحال العبد الذي ينتظر متى يؤمر بأن ينشغل بحاله، يعني أنت الآن ستخرج من الصلاة لتنشغل بأمر دنياك، لن تنشغل بأمر دنياك حتى يأذن لك مولاك بالانصراف. إذا شاء لا تنصرف، تبقى هكذا، تبقى هكذا مهما طال المقهى. فحال الجلوس إذن هو جوهر، ولذلك أنت تجلس في الجلوس وتتشهد وتمجد الله تبارك وتعالى، وتثني عليه، وأنت تقول: التحيات لله، الزكيات لله، كل تحية ينبغي أن تكون لله، كل أمر زاك طاهر يجب أن يكون لله، الصلوات الطيبات لله، كل ذلك لله، تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وتتشهد إلى آخره. فإذا هي أحوال إيمانية. فالفرار إذا من الرسوم إلى الأصول هو هذه النظرة، أن يصير يعني اهتمامك بماذا؟ بجواهر العبادات، بروح العبادات وأسرار العبادات، كذلك في الصوم والزكاة وغيره. ثم إذا الفرار من الحظوظ إلى التجريد، من حظوظ النفس تدخل إلى الصلاة وأنت تريد حظ نفس، تريد الراحة، تريد راحة البال، تريد ضمان النجاة يوم القيامة، حظ نفس. وهذا مشروع طبعا، ليس أمرا يعني خاطئا، ولكن الخاصة يكون لهم اهتمام بالتجريد، يريدون أن يجردوا أنفسهم في حال التعبد من كل حظ للنفس، يجاهدون أنفسهم على أن تكون رغبتهم لله خالصة قدر الإمكان. ولكن العبد لا ينفك طبعا من حظوظ نفس وإن كانت أخروية، يريد النجاة من النار ودخول الجنة، هذا أمر يعني مطلوب. ولكن العبد يريد أن يبتغي وجه الله أكثر، يريد أن يصحح النية أكثر من ذلك، يعني هي حال كما قلنا مستحبة ليست واجبة طبعا. ثم فرار خاصة الخاصة، وهذا مستغرق قليلا، فرار مما دون الحق إلى الحق سبحانه. ثم من شهود الفرار إلى الحق، لأنك إذا فررت مما دون الحق وأنت ترى نفسك فارا من ما سوى الله ستشاهد ذلك الفرار. الدرجة الثانية أن تفر من ذلك الشهود، أن لا ترى نفسك فارا مما سوى الله إلى الله. لماذا؟ لأنك منشغل بالله سبحانه، منشغل بالطاعة، عقلك وفكرك واهتمامك، نعم. فإذا فرار من الشهود إلى الحق، ثم فرار من الفرار إلى الحق، ثم فرار من كل الرسومات ومن كل يعني التهيؤات والتمثلات إلى التجريد الصافي وتجريد التوحيد لله تبارك وتعالى الحق. وهذه كما قلنا تحتاج إلى تفصيل وبحث، ولا تعنينا هي الآن. أيضا حتى منزلة فرار الخاص أيضا لا تعنينا، الذي يعنينا فرار العامة، هذا الذي في مقدورنا وهذا الذي يجب أن نعمل عليه، فرار من الجهل إلى العلم، فرار من الكسل إلى التشمير، فرار من الضيق إلى السعة، وهذا فيه الكفاية بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا قد يشغلك عمرا كاملا، قد يشغل حياتك بالكلية إذا أردت أن تحقق هذه فقط. إذا نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، أرجو أن يكون الدرس واضحا مفهوما مبسطا قدر الإمكان. في هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.